إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أشبهنا في هذه الأيام بحال ذلك الرجل الذي أخذ يبحث عند عمود من أعمدة الإنارة، يبحث الأرض منقبا ومفتشا في السحر الأعلى، فأتى آت كان مارا فسأله عما تبحث، قال فقدت مفتاح بيتي فأنا أبحث عنه، قال وسقط منك هاهنا؟ قال لا، لقد سقط هناك في الضلال. قال ولما تبحث عنه هاهنا؟ قال لأن المكان هاهنا مضاء، وأما المكان هنالك فمظلم، وأنا لا أستطيع أن أبحث عنه في الظلام، فأنا أفتش عنه هاهنا. نحن نبحث عن الأشياء حيث يمكن أن نبحث عن الأشياء، والأصل أننا نبحث عن الأشياء حيث يجب أن نبحث عن الأشياء. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله، فبين السبيل ووضح المنهاج، ودلنا على الجادة التي تركنا عليها، وهي بيضاء لا تشتبه أعلامها ولا يزيغ عنها إلا هالك، ووضعنا على رأس الصراط المستقيم، وغايته رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وكفانا الله تبارك وتعالى بالدين الخاتم، بالإسلام العظيم، أفكار المفكرين، وتأصيل المؤصلين، وتنظير المنظرين، ودلنا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس أحد ممن كان قبله كائنا ما كان أمره، ولو كان كليم الله موسى. دلنا على أنه ليس لأحد ممن كان قبله كائنا ما كان أمره، لو كان حيا عنده فيسعه أن يخالف. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لا يسع أحدا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرضه إلى أن يقيم الساعة أكمله الله رب العالمين وأتم وأجزل به على خلقه في أرضه النعمة، ورضيه لهم دينا إلى أن يلقوه، فلا تبديل فيه ولا تحريف ولا تغيير، لأنه لما كان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد وجب أن تكون الحجة قائمة أبدا، بحيث إنه لا يقوم لأحد عند الله عذر مع قيامها. الأعذار كلها مقطوعة، والحجج كلها ممنوعة، وحجة الدين قائمة، وحجة الخلق دون الدين ضاحضة. وعليه فكان لا بد من حفظ الدين، لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يصحف ولا يحرف، فضلا عن أن يمسخ ويشوه حتى يصير دينا سوى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخاصة هذا الدين ما فيه من الثبات، لأن الله رب العالمين أكمله وأتمه ورضيه لخلقه في أرضه، فلا يمكن أن يبدل أو يغير، ثابت أبدا، لأنه دين الله رب العالمين، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قبل الدين التغيير فصار فيه من العوج على حسب التغيير، فمن يقيمه بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذا حفظه الله رب العالمين نفسه وتولى حفظه، ولم يستحفظ عليه خلقه كما استحفظ الدين قبلنا، الرهبان والأحبار، فغيروا وبدلوا ومسخوا وشوهوا وقدموا وأخروا وزادوا ونقصوا وبدلوا. كان الدين قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرسل به الرسول ويأتي به النبي يدل على الهداية ويرشد إلى الصراط المستقيم، كلما هلك نبي تبعه نبي من قبل ربنا تبارك وتعالى ومن لدنه، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فديننا دين كامل شامل تام، لا يقبل التحريف ولا يقبل التجديد ولا يقبل المسخ ولا التشويه، وكل من حاول شيئا من ذلك فضحه الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلمنا الصدع بالحق في كل حين وحال، لا مداهنة ولا مواربة ولا تنازل عن شيء من ثوابت الدين، لأنه لا يملك أحد ذلك قط. الدين دين الله وهو حافظه، والله رب العالمين ناصره ومؤيد من دعا إليه، فالحق منصور ومحارب أيضا، ولكن النصر لمن تمسك بالحق. وتأمل في حال نبيك صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل في طريقته في الدعوة وفي بيانه الحق، تأمل في منهاجه ودعوته، وتأمل في حاله وسنته، واخشع مليا عند وحي يتنزل، وليهدأ قلبك فإن العاقبة للمتقين. روى البيهقي عن الحاتم بسنده عن ابن إسحاق، ومن طريق روى أحمد في المسند عن ابن إسحاق، وإسناد الحديث حسن. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عروة عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم، أو كما قال: كل ذلك قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله في مكة قبل الهجرة، والمسلمون مستضعفون، يشردون يضطهدون، يعذبون يخرجون، يقتلون ويعتدى عليهم، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمضى. فلما مر بهم الثانية في طوافه حول الكعبة غمزوه بمثلها، فعرفتها في وجهه فمضى. فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قد يقول قائل: هل استضعاف لا يرفع المرء فيها رأسه ولا يبدي لفظه، بل ولا يظهر نفسه، يقال فيها جئتكم بالذبح سيعتدون عليه؟ على من؟ إنه رسول الله، والدين الذي يدعو إليه هو دين الله. أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا وكأن ما على رأسه طائر وقع أثبت فلا يتحرك ولا يتحرك منه عضو، كأنما يحرص على ألا يهيج طائرا وقع على رأسه، كأن على رأسه الطير. حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك لا يرفعه بأحسن ما يجد من الخوف، حتى إنه لا يقول انصرف أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان الغد وجاءهم أبو مرة وهي كنية اللعين الشيطان الرديف، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر قال وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوثبوا إليه، واثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، للذي كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط صلى الله وسلم وبارك عليه. الدين دين الله والعبد عبده، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، والمسلم يتأثى به، لا يزيف الدين ولا يشوه في معالمه وأصوله ولا يحرف في مواده ونصوصه. الدين دين الله والعبد عبده والرسول رسول الله، والله حافظ دينه وجنده ومبلغ أمره، وهو على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عساكر في التاريخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث حديث صحيح. بعثت بالسيف بين يدي الساعة هو قضيب الأدب، السيف قضيب الأدب. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إن الله جل وعلا ذكر من الرسل عليهم الصلاة والسلام جملة كثيرة، هم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ولوط وذكر تعالى بعد أن ذكرهم عليهم الصلاة والسلام أنه هداهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. آمنت بالله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، خلق الخلق ليعبدوه ليوحدوه بالعبادة ويفردوه ليصرفوا العبادة كلها لوجهه الكريم ظاهرا وباطنا، يعبدوه وحده ولكي لا يشركوا به شيئا أرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان ونصبت سوق الجهاد. ذكر الله من ذكره من الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الصفوة من خلق الله رب العالمين، ثم أتبع ذلك بقوله جل وعلا مهددا ومحذرا وموعدا ومنذرا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم من هم؟ وقد أعاذهم الله من الشرك، بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي المسألة وهذا أصلها، وهذه هي الدعوة وهذا نصها: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ذلك، يفتتح به دعوته كما افتتح المرسلون قبله دعوتهم، يدور على الأسواق والمجامع وفي المواسم يغشى مجتمعات الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمات الحق ودعوة الصدق والعروة الوثقى والكلمة الطيبة عليها أسست الملة وأقيمت الشرائع، ولأجلها خلق الخلق، ولأجلها خلق السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل ونصبت سوق الجهاد، ولأجلها يقيم الساعة، ولأجلها تنصب الموازين، وبسببها تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ولأجلها يضرب الجسر على متن جهنم فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. لأجلها خلقت الجنة والنار، كل ذلك من أجل إفراد العزيز الجبار الغفار بالعبادة وحده. هذه هي الدعوة وهذا هو الدين، ندعو الناس إليه، نعبد الخلق للرب الجليل لكي لا يعبد في الأرض سواه وليفرد وحده بالعبادة لا شريك له. هي دعوة المرسلين ودعوة النبي الأمين، ومن خالفه فهي الجحيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قال الله جل وعلا مبينا أنه لا يعفى من ذلك أحد حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خليل الله وصفيه وكليمه ونبيه، وهو سيد ولد آدم وسيد المرسلين، يتوجه إليه هذا الخطاب الإلهي الكريم. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه حقيقة دين الإسلام العظيم. إذا لم يدع إلى هذا فإلى أي شيء يدعى؟ إن أراد امرؤ إصلاحا في الأرض لا فسادا فحاب عن هذا الصراط، فهو داعي إلى الفساد مجانب للإصلاح. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتل ثم يأخذ بعد ذلك بالتعليم، بل علم ثم كتل. ويعكس القوم المسألة، تجمع الجموع ناعقة زاعقة لا تدري ما تقول، تختلف أهواؤها وتتبدد وجهاتها بطاقاتها. ولا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القلة منصورة ممدوحة، والكثرة مخذولة مذمومة. إذا قضى ربك، وهو ما ذكر في كتابه المجيد، فلا عليك إن كنت على الحق أن يضل الخلق، والله عاصم من تمسك بهديه ووحيه وسار على درب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. التوحيد بدء الأمر ومنتهاه، وما بين ذلك، والقرآن من فاتحته إلى خاتمته في التوحيد، في الدعوة إليه والحض على التمسك به والتحذير من مخالفته، وبيان ما أعد الله رب العالمين لمن حققه، وبيان ما أعد الله رب العالمين لمن خالفه، مع ذكر الأمم، من وافق ومن خالف، من أعز الله ومن خذل. القرآن من فاتحته إلى خاتمته في توحيد ربنا جل وعلا، وفي الدعوة إلى صرف العبادة كلها لوجهه الكريم. وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها توحيد، كلامه توحيد، وحركة حياته توحيد، منامه ويقظته، بكاؤه وضحكه، طعامه وشرابه، كله توحيد. وهو خير من حقق التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه، وخير من دعا إلى التوحيد، وخير من بين معالم التوحيد، وخير من جاهد دون التوحيد، وأعظم من حارب الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الخصومة إنما وقعت في التوحيد، في توحيد العبادة. إن القوم قد سمحت نفوسهم بالمال مبذولا ليكف عنهم، بل إنهم وفيهم من الأنفة ما فيهم، قد سمحت نفوسهم بأن يتوج ملكا عليهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو إلى هذا ولا إلى شيء منه، وإنما يدعو إلى توحيد ربه. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بها جاء النبيون والمرسلون أجمعون. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصم قومه وخاصمه قومه في توحيد العبادة، في صرفها لله وحده لا شريك له، وكانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، ويحبون الله ويحبون معه غيره، كانوا يقدمون القرابين لله ولآلهتهم، وكانوا يحجون يلبون هاتفين باسم الله، مدخلين في التلبية آلهتهم. الخصومة في التوحيد، في إفراد الله وحده بالعبادة، لن تعرف حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة التوحيد حتى تعرف دين المشركين. إذا لم تعرف دين المشركين لن تعرف حقيقة دين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاصمهم في أن الله متفرد بالخلق ولا بالملك ولا بالتدبير ولا بالإحياء ولا بالإماتة، فهم يقرون بذلك كلهم يقر بذلك ولا يجحده ولا ينكره، من أبي جهل إلى من دونه في الكفر كلهم مقر بأن الله مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر وهو المحيي وهو المميت، لا ينازعون في ذلك. وهم مقرون أيضا أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله رب العالمين لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر أمرا ولا تفعل شيئا. فما هي الخصومة إذن بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين التي لأجلها استبيحت دماؤهم ونساؤهم وذراريهم ودورهم وأموالهم وأرضهم، وكانوا خالدين مخلدين في النار؟ ما هي الخصومة إذن؟ كانوا يقولون هذه الأصنام لا تنفع لنفسها ولا تضر، وإنما هي وصائص عند الله، ما نعبدها لأجل أنها تفعل شيئا، هذه الأصنام إنما نعبدها لتقربنا إلى الله رب العالمين تقريبا، فعبادتهم إياها لأن لها عند الله وجها. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا موطن الخصومة. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من كان يعبد ملكا ومن يعبد نبيا مرسلا ومن يعبد شجرا ومن يعبد حجرا ومن يعبد نجما ومن يعبد بشرا، لم يفرق بين هؤلاء جميعا، كلهم سواسية كأسنان الحمار، كلهم متطابقون حذو النعل بالنعل. فحاربهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نظهر دين الإسلام وأن نعرضه على العالم كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام الذي يفصل اليوم بمزق مقطعة ليصير مرقعة بثوب يبدي من العورة أكثر مما يسترها، ويقال هذا دين الإسلام الذي جاء به رسوله، هذا تزييف، وهذا من أعظم الجرائم التي ترتكب وتمارس في هذا العصر. يحرفون دين الإسلام باسم الإسلام، ويغيرون معالم الملة باسم الملة، ويبدلون دعائم الشرائع باسم الشرائع. أكبر جريمة ترتكب في هذا العصر في هذه الجريمة، لا تشوهوا الدين، لا تبدلوا معالمه، لا تغيروا شرائعه، اعرضوه كما جاء به نبيه، ابدوه كما اظهره رسوله. ولا عليكم من الخلق، من اطاع فاهتدى فقد فاز وانجح، ومن تولى واعرض فعلى نفسها تجني براقش، ولا عليك منه، والنار مثوى المتكبرين، والنار مثوى الكافرين. وقد أديت ما عليك ولا عليك، لا تزيف الدين، لا ترقعه، فثوبه القشيب لا يقبل ترقيعه. حاشا لله، لقد أكمل، لا يتهرأ نسيجه ولا يمزق فيرقع، وإنما هو دين الله. لو عرفت الله لعرفت رسول الله، ولو عرفت الله وعرفت رسول الله لعرفت دين الله، فتخشع عنده وتذكره وتذل لأمر ربك وتخضع، والله يرعاك وهو وحده يتولاك. ينبغي علينا أن نعلم موطن الخصومة، لا تنازل في دين الله، التوحيد أصله، فلا يزيف فيه ولا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. وإنما ينبغي أن يعرض الإسلام كما أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن دعوتنا تكون إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما إلى دين مخترع مزيف على الله مفتدع على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسند الذي مر من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمر، قضى ربك أن كل من خالف رسول الله فهو في ذلة، فهو في صغار، تحل عليه الضعة والاضطداع والشنار. كل من خالف رسول الله فهو صغير قليل حقير، كل من خالف رسول الله فهو مهين ذليل. بذا قضى ربك، ولا مغير لما قضى، ولا مبدل لما أمضى، وهو فعال لما يريد. قال رسول الله: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. إذا خالفنا الدين حل علينا الذل، فإذا أردنا العزة فعلينا أن نعاود الأمر، كما في حديث أبي داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا خالفتم خولف لكم، إذا لم تخلصوا شيب لكم، إذا توليتم أعرض عنكم، إذا رضيتم بالدون حلت عليكم المذلة، سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فهذه كتلك. ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول لا يعتقد طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء في الذلة والصغار كتبت عليهم المذلة ظاهرا وباطنا مهما فعلوا ومهما ارتقوا في رأي العين، فإنهم في الدرك الأسفل والحضيض الأوهد والحمأة المنتنة. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هؤلاء لا يرون طاعته أصلا، فعليهم من المذلة والصغار بحسب مخالفته. وأما من اعتقد طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالفه فهم نوعان أيضا. النوع الأول يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الشهوات، يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتقد أنها معصية، فله نصيب من الذلة والصغار. إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أبى الله إلا أن يذل من عصى. كل من عصى الله أذله الله، كل من عصى رسول الله فقد عصى الله أذله الله. وله من الذلة والمذلة والشنار والصغار على حسب مخالفته لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا نوع. ونوع يخالف النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا طاعته، وهم من خالفوه لأجل داعي الشبهات كأهل البدع الذين يغيرون الدين باسم الدين ويعصون النبي الأمين باسم التقرب إلى رب العالمين. أهل الأهواء والبدع يغيرون معالم الملة ويبدلون دعائنا الشريعة ويدعون أنهم يحسنون صنعا وهم المسيئون حقا. ومن تشبه بقوم فهو منهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هم. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وهذا سؤال استنكاري، فمن إذن؟ الغرض البلاغي منه التقريب، يعني هو كما قلتم، فمن إذن؟ الناس يحيون في مجتمع تقاربت أطرافه والتمت على بعضها نواحيه، فصارت آفاته مستشرية فيه كالداء الخبيث يرتع في جسد شريف نظيف، فلا يدع فيه خلية إلا أصابها. والمناعة والتحصين في الوحي المعصوم به وحده بالوحي المعصوم تخوض في بركة من الوحل وصيل لا يمسك منه شيء مهما كان المجتمع متدنيا ومهما كانت الأخلاق هابطة بالوحي المعصوم تحيا في حصن معصوم لا يمسك فيه سوء تحيا في حصن من فضائلك وهي فضائل الدين تحيا في جنة عالية من أخلاق الإسلام العظيم ويتدنى الخلق في وحدة هابطة من قرارات الجحيم بما تسكن إليه من أخلاق هي دون أخلاق البهائم والله إنا لنشتم البهائم إن شبهنا بها من تسفل أولئك كالأنعام بل هم أضل فإلا الأنعام لا تأكل إلا لتحيا والمفترس منها لا يعتدي إلا ليعيش وهي لا تسافد إلا لحفظ النوع فإذا علقت أنثى من ذكرها اجتنبها حتى تضع ثم اعتزلها حتى تقوم على وليدها راعية له حتى يستقل وأما الإنسان فدون ذلك بدركات إذا انحط هابطا منفلتا عنده قيد الشهوات متمردا على رب الأرض والسماوات الناس يحيون في عالم قد التمت أطرافه واجتمعت نواحيه وأصاب المسلمين فيه من مخالطتهم لأهل الكفر كثير من الشرور وأعظمها التقليد يقلدون وقديما كان التقليد مهلكة وأنت خبير بما كان من أمر من كان حديث عهد بكفر لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين فمروا بشجرة عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر وفي رواية سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة انظر إلى أثر الخلطة وهو هو القوم اليوم يقولون اجعل لنا دستورا كما لهم دستور اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية اجعل لنا المجالس النيابية كما لهم مجالس نيابية اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الله أكبر قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يحسن لنا الختام أجمعين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن وهي اللام الموطئة للقسم ثم أتى بنون التأكيد المشددة لتتبعن أي والله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ألا تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، هو الصادق المصدوق. وعندنا من دلائل الصدق في قوله ما يراه الناس اليوم ويسمعونه لا يخطئه سمع ولا بصر من اتباع المسلمين سبيل اليهود والنصارى في الإصلاح، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ينادون بالديمقراطية والانتخابات والمجالس وما أشبه، ويدلسون كالرجل الذي كان يبحث في مكان فيه إنارة عن مفتاح ضاع منه في الظلام، يا صاح لن تجده ولو ظللت باحثا عنه إلى يوم الدين، لم تفقده ها هنا، لقد فقدته ثمة، فيمم وجهك شطر المكان الذي فقدته فيه فهو تم. أين فقدتموه؟ ابحثوا عن حيث فقدتموه، لا حيث تستطيعون البحث عنه، وإلا فإن لم تكن ساخرا متهكما متعجبا بحال الباحث في المكان الذي به الإنارة والإضاءة عن مفتاح ضاع منه في الظلام، إن لم تكن ساخرا منه متعجبا لأمره متهكما بما وقع فيه، فابحث عما فقد حيث استطع لا حيث يجب أن تبحث عنه. أين فقدنا ما فقدنا؟ في كتاب الله وسنة رسول الله. من يدلنا عليه؟ أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. هل نعجز عن العودة إلى هذا النبع الصافي؟ لماذا نذهب حيث استطعنا لا حيث يجب علينا، لنبحث عما فقدنا من عز سليم وجناح مهير بكثرة من أحكر أهل الأرض، وصرنا ألعوبة بين براثن الذئاب لا يريدون قتلا بالتجفيف، وإنما كما يتلعب القط بفأره يروح به ويغدو ويطلقه ليرجعه يتسلى ليجوع، فإذا التهمه التهمه على جوع. لماذا صرنا هكذا؟ ولماذا لا نزداد عن الحق إلا بعدا وفي الضلال إلا إمعانا؟ لأننا نبحث عما فقدنا حيث استطعنا لا حيث ينبغي أن نبحث وحيث يجب علينا أن نبحث عنه. ويفلسفون الأمور كما يقول قائل إن الانتخابات مثلا مشروعة ونحن فيها على أثر سلفنا الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإذا قيل أين؟ قيل إن ابن عوف، إن عبد الرحمن ابن عوف جعل يتتبع، وحتى النساء، حتى النساء في الحضور من أجل اختيار عثمان. يقول هذا دليل، المساكين يحسبون كل مدور رغيفة وكل بيضاء شحمة، فيقال أثبت العرش أولا ثم انقش، أين هذا؟ لا يعلمون. فلنعلم نحن بفضل ربنا العليم. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أثر ضعيف جدا، لأنه من طريق إسحاق ابن أبي ثروة، وهو سيء الحفظ، فهذا لا تقوم به حجة، فضلا أن يخط به سبيل في نوازل المسلمين. فتأمل في هذا الضلال المبين. الآن يقولون نحن لا نستطيع أن نوظف الكفر لصالح الإسلام، للكفر تعاليق وله بهرج وزينة، ولثيابه ألوان براقة، فقالوا لما لا نأتي بتلك المزق لنلفقها لفقا حتى تصير ثوبا؟ والجواب لو فعلنا لكنا أضحوكة الأمم، فهذا شيء لم ينبع من ديننا ولا من تراثنا ولا من مجتمعاتنا ولا من عاداتنا ولا من أرضنا، ولم ينزل من سمائنا، فهو غريب عنا ونحن غرباء عنه، فنحن براء منه. قالوا دين الديمقراطية يمكن أن نؤسلمه، فأسلمت الديمقراطية لما لا تكون؟ وهذا أمر عجيب، إذا أمكن أن نلبس لب الكفر لحاء الإسلام فيستقيم الأمر فليستقم هذا الأمر، وهذا لا يكون. فدين ديمقراطية مؤسس على نظرية العقد الاجتماعي، جماعة في أرض يتعاقدون بينهم لأنهم لم يعانوا قبل في أسلافهم الأقدمين وحيا ولا إرشادا، وإنما كانت الجماعة البشرية همجية وحشية بدائية كذا يقولون كالوحوش، ثم تحضروا وتمدنوا فلما تائبوا من الصراع وملوا من القتال تعاقدوا بينهم بعقد اجتماعي من أجل أن يؤسسوا لأنفسهم شريعة تحكمهم، نظرية العقد الاجتماعي، وهي مؤسسة على إنكار الوحي، وأن آدم عليه السلام وهو أبو البشر كان يوحى إليه من لدن ربه تبارك وتعالى، ثم استمر الوحي بعد في أبنائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرية السيادة. وتأمل في نظرية السيادة هذه، فهي من أصول الديمقراطية، بل إنها مؤسسة على هذا الأصل العظيم عندهم، وهو نظرية السيادة. وتعالى فلنبحث عن أثرها في الدساتير الحاكمة. الدستور المصري في المادة الثالثة يقول السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. السيادة للشعب وحده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما جيء بسعد بن معاذ على حمار ليقضي بقضائه في حلفائه قبل من بني قريظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقال الفاروق: السيد الله. السيادة للشعب، لأنه الذي يملك التشريع، التشريع حق للشعب وحده، لا يتدخل فيه وحد ولا مدخل فيه للنبي. كما قال قائلهم: لا تقل لي قال الله قال الرسول، فهذا كلام كان منذ 14 قرنا من الزمان، فهل يصلح لهذا الزمان؟ فض الله فاه وقصم ظهره وأعمى بصره وأرانا فيه آية تقر بها أعين المؤمنين. المادة 86 في الدستور المصري: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، فالذين يترشحون لأجله يترشحون لماذا؟ ويقولون: من أجل أن نخلل المفاسد ونزيد المصالح. لا والله، بل ستزيدون المفاسد، لأنكم تمسخون الدين وتبدلون معالم الملة وتزيفون الحقيقة على الجماهير الجاهلة التي لا تعلم دين الله. المادة 86: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع. الدستور السوري في المادة 2 في الفقرة 2: السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. وفي المادة 50: يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 في الباب الأول في المادة 2: السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون. الدستور الأردني في المادة 24: الأمة مصدر السلطات. وفي المادة 25: تناص السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. الملك أم الملك؟ الدستور التونسي في المادة رقم 3: الشعب التونسي هو صاحب السيادة، يماثرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. وفي المادة 18: يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النيابي. الدستور الجزائري في المادة 6: الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده. وفي المادة 98: يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. الدستور المغربي في المادة 2: السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. الدستور القطري في المادة 56: الشعب مصدر السلطان ويمارس سلطاته وفقا لأحكام هذا الدستور. وفي المادة 61: السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور. الدستور الكويتي في المادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. وبقية الدساتير المدونة لا تخرج عن ذلك، وإن اختلفت في صيغ عباراتها. وهذه الدساتير تنص على أن نظام الحكم نظام ديمقراطي. كلمة نظام ديمقراطي هي صيغة السياسية لمصطلح السيادة الشعبية. السيادة الشعبية الحكم للشعب، الحكم لله. الشعب مصدر السلطات ومصدر التشريع، القرآن والسنة مصدر التشريع. لا تمسخوا دين الله، لا تبدلوه، لا تزيفوه، لا تحرفوه. اتقوا الله وادعوا إلى الله على منهاج رسول الله، وسيجعل الله فرجا ومخرجا. ولم يطالبكم الله بالنتائج، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، والأمر من سيء إلى أسوأ. وطن في مهاب الرياح الأربع، ودولة الروافض ستتدخل في سوريا من أجل إخماد ما يقال له الثورة، وهذا يفتح الباب أمام كل كافر في الأرض ليدلي بدلوه. لتذل أمة إسلامية عربية علمت العالم الشرف، ادعت إلى دين الله. يسير الأمر إلى قرار لا يدري مداه إلا الله. توبوا إلى الله، كفى تهريجا، كفى عبثا، كفى سفها، كفى حماقة. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، عسى الله أن يرفع الكرب ويكشف الغم ويزيل الهم. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.